عالم الإسلام كله فضيل تكارك محمود أبو الوسط وعيضه نضى الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم الحجم السماع فلي تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا

فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ولا أَلَمْ Thank you. إِنَّ رَبَّكَ

حنيفا يغشي الليل النهار